الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. فالحافظ رحمه الله بعدما ذكر بعضا من الأنواع النجاسات التي نص عليها الشرع وبين كيفية إزالتها، سينتقل إلى باب آخر وهو الكلام عن الوضوء وما يتعلق به من أحكام. لكن يلزم قبل الانتقال إلى باب الوضوء أن أنبه إلى أنه قد علم بأن النجاسة إذا كانت مائعة كبول ونحوه فإنه يكفي أن يكاثر بالماء. إذا كانت النجاسة مائعة سائلة فإننا نكتفي في تطهيرها بمكاثرتها بالماء إلى أن ينفصل الماء طاهرا. اللهم إلا في بول الصبي فإنه يعمر ويغمر المكان بالماء ولا يشترط أن يسيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خفف في شأنه. أما إذا كانت النجاسة لزجة كنجاسة المثي أو كنجاسة المني على قول الحنفية والمالكية، أو كانت النجاسة يابسة كالدم إذا يبس كذلك العذرة، فلا بد أن يحك ويحتى ويدلك مع مكاثرته بالماء إلى أن يذهب عين النجاسة وأثرها. قد أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض، فأمر بحته وقرصه بالماء. فنفرق بين النجاسة المائعة والنجاسة اللزجة واليابسة. وما ننتقل عن هذا الباب أيها الإخوان إلا إذا حصل التنبيه على ما يسميه فقهاؤنا بالمعفوات. يعني الآن عرفنا بأن هناك أعيانا نجسة الشريعة نبهت عليها، فالمسكرات المائعات نجسة والميتة نجسة، ومن فصل من أجزاء الحيوان البري وهو حي فهو كذلك نجس، وكذلك الدم المسفوح نجس، وما تولد عنه من القيح والصديد فهو كذلك نجس. وعرفنا أيضا أن من النجاسات بول الآدمي ورجيعه، وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه، وأن اللبن تابع للحم، فإذا كان اللحم نجسا لا يجوز أكله فكذلك اللبن. ومثل لذلك بالحمار الأهلي، فإذا كان الحمار الأهلي لحمه محرم، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه رجس، فكذلك لبن الأتان، لبن الأتان. ومثله أيضا البغل وهو ما تولد ما بين الحمار والفرس، وقد قال الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وأيضا من النجاسات التي نبه عليها علماؤنا رحمهم الله ما تعفن من البيض فإنه يأخذ حكم الميتة وما سموه بالمذر. ومن النجاسات كذلك السوداء، السوداء وهو ما يقذف من معدة المريض عافانا الله وإياكم، هذا كله يلحق بالدم. ثم المني مضى معنا الكلام في الخلاف فيه، وكذلك الكلب مضى معنا الكلام في أن المالكية يخالفون الجمهور فلا يحكمون بنجاسته، ومثله أيضا الخنزير مختلف في نجاسته. يبقى بعد ذلك المعفوات. المعفوات أي أعيان نجسة ولكن الحكم فيها مخفف. فمن هذه المعفوات سلس البول. سلس البول يعني بعض الناس لمرض أصابه أو لكبر سن أدركه لا يتماسك البول عنده، يخرج البول عنده من غير إرادة، فمثل هذا يخفف في حكمه. إن كان السلس يعاوده ولو مرة في اليوم فإنه يؤمر بأن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، يعني ما يصلي صلاتين بوضوء واحد، وإنما يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك. وأيضا مما يعفى عنه يسير الدم. يسير الدم، الدم القليل، يعني ربما الإنسان أحيانا يحقن بحقنة أو لربما يتبرع بالدم ثم بعد ذلك يكون في عجلة من أمره فلا يضع في المكان قطنة ونحو ذلك، فتخرج القطرة والقطرتان والثلاث قطرات ونحو ذلك ولربما تصيبه الثوب، فمثل هذا يعفى عنه. وقد حده المالكية رحمه الله بما كان قدر الدرهم البغلي، وهي البقعة التي توجد في باطن ذراع الفرس، فما كان دون هذا فإنه يعفى عنه. ثالثا من المعفوات أيضا أثر النجاسة التي ينقلها الذباب، وذلك لمشقة الاحتراز. يعني مثلا الذباب وما كان مثله من الحشرات لربما يقع على نجاسة ثم بعد ذلك يطير فيقع على ثوب الإنسان أو على غطاء رأسه ونحو ذلك، ومثل هذا يشق الاحتراز منه فيعفى عنه. ومما يعفى عنه أثر القروح والدمامل. أثر القروح والدمامل، عافانا الله إياكم، ربما يصاب الإنسان ببعض القروح أو ببعض البثور في جسده، فلو أنه حكها لا إراديا أو لو أنه مسح المكان فلربما يتفجر بعضها فيخرج منه شيء من الماء أو شيء من السوائل، فمثل هذا أيضا يعفى عنه. قالوا إلا إذا كان دملا واحدا فجر اختيارا، يعني فجره باختياره عامدا، فمثل هذا لا يعفى عنه لإمكان الاحتراز منه، لأنه يعني يمكنه ألا يفعل، لكننا نتكلم عن الشيء الذي لا يحترز منه. وما زال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم. صحابة رضوان الله عليهم كانت تصيبهم الجراح ولربما يكون دم أحدهم يسيل ويصلي دون نكير. ومما يعفى عنه أيضا ثوب مرضعة وزبال وجزار وكناس ومن كان مثلهم من أصحاب المهن التي لا تنفك عن النجاسة، الجزار والزبال والكناس وكذلك المرضعة التي يكون معها الصغير، فهذه لا تنفك من النجاسة، تارة يبول عليها تارة يتغوط تارة يقيء ونحو ذلك. فأمثال هؤلاء لو استطاع أحدهم أن يتخذ لصلاته ثوبا سوى ثوب مهنته فهذا هو المطلوب، وإن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومما يعفى عنه أيضا أيها الإخوان المياه الأمطار وما يتخلف عنها من الوحل والطين ونحوه، فهذا ربما لا ينفك عن بعض النجاسات، يعني ماء المطر إذا غمر المكان أو لو خلف بعده طين فإنه لا يسلم من أن يبول في ذلك الماء كلب أو آدمي أو هرة أو نحو ذلك، ولربما تغوط فيه. وما زال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوضون في الماء والطين ثم يصلون ولا يغسلون من ذلك شيئا، لا يغسلون من ذلك شيئا. هذه كلها معفوات، معفوات يعفى عنها. من أين أخذوا يعني هذا الكلام؟ أخذوه من نصوص الشرع، كقول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، كقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، كقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. قال أهل الحديث: المعنى أن ديانته حنيفية في العقائد سمحة في الشرائع، حنيفية في العقائد قائمة على التوحيد الخالص، سمحة في الشرائع ليس فيها عسر ولا مشقة تخرج عن حد الطاقة، وإنما هي شريعة قائمة على الاعتدال والسماحة والمرونة. فهذا كله يذكره فقهاؤنا رحمه الله تحت باب يسمونه باب المعفوات. ومن هنا أيها الإخوة الكرام نعلم أن كثيرا مما وقع فيه الناس من الوسوسة إنما هو ناتج عن الجهل بهذه الأحكام. بعض الناس موسوس، يعني لو وجد بللا في مكان فإنه يذهب ويغير ثيابه التي جلس بها في ذلك المكان، لو أنه أصابه شيء من طين المطر أو ماء المطر الذي يخلف في الشوارع فإنه يحرص على أن يغسل ما أصاب ثوبه أو أصاب نعليه أو أصاب رجليه من ذلك الماء أو الطين. وما هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يلزم التنبيه أيها الإخوان على قواعد أربعة نحفظها إن شاء الله. القاعدة الأولى: بأن كل نجس حرام، كل نجس حرام علينا تناوله، كل نجس حرام. القاعدة الثانية: ليس كل حرام نجسا، ليس كل حرام نجسا. طيب القاعدة الثالثة: كل حلال طاهر، كل حلال طاهر، يعني ما أباح الله لنا شيئا نأكله إلا وهو طاهر. وما أتكلم عن الضرورة التي يتناول فيها الإنسان الدم أو يتناول فيها الميتة، وإنما أتكلم عن حال السعة والاختيار. فكل حرام نجس وليس كل نجس حرام، ثم كل حلال فهو طاهر، ثم الرابعة: لا يلزم من الطهارة الحل، لا يلزم من الطهارة الحل. يعني الآن قلنا كل حلال فهو طاهر وليس كل طاهر حلالا، يعني مثلا السموم هي طاهرة في ذاتها لكن لا يجوز لنا تناولها. مثلا العقرب، العقرب وما يعبر عنه فقهاؤنا بأنه لا نفس له سائلة، يعني ما يخرج منه دم. العقرب الآن لو أنك ضربته هل يخرج منه دم؟ ما يخرج منه دم. ومثله أيضا الحشرات كالذباب والصراصير وما أشبه ذلك، هذه كلها يعبرون عنها بقول ما لا نفس له سائلة، هذا طاهر لكن لا يجوز لنا تناوله، لا يجوز لنا أكله. فهذه أمور أربعة يحسن التنبيه عليها، وفي هذا كله يعني تفصيل، لكن هذا من باب يعني الإحاطة بجل الشيء إلى كله. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. يقول باب الوضوء، كلمة الوضوء بالضم وبالفتح، الوضوء والوضوء. أما الوضوء بالضم فهو الفعل التوضؤ، الوضوء بالضم هو الفعل، وأما الوضوء بالفتح فهو اسم للماء الذي يستعمل في التطهر. فعندنا الوضوء وعندنا الوضوء، كما يقال أيضا في السحور والسحور والفطور والفطور، فإن السحور والفطور اسم لذات الطعام، وأما الفطور والسحور فاسم له الفعل. والوضوء في اللغة أيها الإخوة مشتق من الوضاءة، من الوضاءة بمعنى الحسن والنظافة، الحسن والنظافة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت امرأة وضيئة، وضيئة أي حسنة الوجه. ومنه قول القائل والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضاء، والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضاء. يعني أحيانا الإنسان الناس تحبه لا لأنه وضيء شكله جميل، وإنما لأن خلقه كريم. والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضاء. والوضوء العلماء يعبرون عنه بالطهارة الصغرى، طهارة الصغرى. وأما الطهارة الكبرى فهي الغسل. وقد فرض الوضوء بالمدينة على قول أكثر أهل العلم، لأنه لا دليل ناهض على أن الوضوء كان بمكة، لا، المسلمون كانوا يصلون من غير وضوء، ما فرض الله الوضوء إلا في المدينة، إلا في المدينة. وفي القرآن كله الطهارة البدنية وردت في آيتين، آية مجملة في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ثم التفصيل في الآية السادسة من سورة النساء، يا من سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم إلى الكعبين. فهاتان آيتان ذكر فيهما الطهارة البدنية. والوضوء أيها الإخوان فيه فوائد، يعني جمع من هذه الفوائد تكفير الذنوب، تكفير الذنوب. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال إذا توضأ العبد فمضمض فاه خرجت كل خطيئة أصابها بفمه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة أصابتها عيناه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، حتى تخرج خطاياه من تحت أظافره. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، نافلة بمعنى زيادة، زيادة في الأجر والثواب. فمن أعظم فوائد الوضوء تكفير الذنوب والخطايا. أيضا من فوائد الوضوء أيها الإخوان حصول النور يوم القيامة، حصول النور يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا محجلين، الغرة هي البياض الذي يوجد في جبهة الفرس. فالإنسان المواظب على الوضوء يوم القيامة يكون هناك وبيص ما بين عينيه، وكذلك في عند كعبيه وهو التحجيل، مكان ربط الحجال. إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أيضا من آثار الوضوء أو من فوائده حصول محبة الله عز وجل. يقول ربنا جل جلاله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أيضا من فوائد الوضوء الوصول إلى الجنة، الوصول إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: سمعت قرعا عليك بين يدي في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته. فأخبره بأنه ما أحدث إلا توضأ، ولا توضأ وضوءا إلا صلى به ركعتين. يعني سيدنا بلال عليه من الله الرضوان كان دائما على طهارة، إذا أحدث، إذا خرج منه ريح، إذا بال، إذا تغوط، فإنه يسارع إلى الوضوء رضي الله عنه وأرضاه. فهذه كلها من فوائد الوضوء. ثم فائدة أخرى، الوضوء يقي الإنسان من أن يقربه شيطان أو تصيبه عين. وقد ورد في الحديث المرفوع: الوضوء سلاح المؤمن. الوضوء سلاح المؤمن. الإنسان إذا لقي عدوا فإنه يتحصن بسلاحه، فكذلك الوضوء بالنسبة للمؤمن هو سلاحه، يتحصن به من الشيطان، يتحصن به من العين. ومتى ما أدركه أمر الله أدركه وهو على طهارة، يعني لو نزل به الموت فإنه ينزل به على وهو على طهارة. والوضوء أيها الإخوان نوعان: وضوء واجب ووضوء مستحب. أما الوضوء الواجب فإنه يكون في ثلاثة مواضع: إرادة الصلاة، عند إرادة الصلاة، سواء كان صلاة فريضة أو نافلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ثم الثاني عند الطواف، عند الطواف بالبيت الحرام ما يقبل الله الطواف إلا إذا كان الطائف على وضوء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة، غير أنه أبيح فيه المنطق أي الكلام. الصلاة ما فيها كلام، لكن الطواف ممكن تتكلم، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ولما دخل عليه الصلاة والسلام مكة كان أول ما عمله أن توضأ ثم طاف بالبيت. ثم الموضع الثالث عند مس المصحف، عند مس المصحف. لا تمس المصحف إلا وأنت على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. يبقى الوضوء واجب في كم حالة؟ ثلاث حالات: عند إرادة الصلاة، وعند إرادة الطواف، وعند إرادة مس المصحف. ثم بعد ذلك الوضوء المستحب أيها الإخوان يعني على أنواع كثيرة، منها الوضوء عند إرادة النوم، عند إرادة النوم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا أن ننام على طهارة، وأخبرنا أن العبد إذا توضأ ثم نام بات معه ملك يكلأه، كلما تعار على فراشه كلما تقلب قال الملك اللهم اغفر لعبدك فقد بات الليلة طاهرا. فيستحب للإنسان أن يتوضأ عند النوم. كذلك من الوضوء المستحب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام. إنسان جامع أهله ثم ما يريد أن يغتسل، نعسان كسلان، ما في حرج، ينام ولكن بعد أن يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الجنابة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال نعم إذا توضأ فليرقد. ثم الثالث الوضوء بين الجماعين، الوضوء بين الجماعين، يعني الإنسان جامع أهله ثم أراد أن يجامع مرة ثانية فإنه يستحب له أن يتوضأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليغسل ذكره وليتوضأ فإنه أنشط للعود. إذا جامع أحدكم أو إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليغسل ذكره وليتوضأ فإنه أنشط للعود. فهذا وضوء مستحب. أيضا من الوضوء المستحب الوضوء لذكر الله. إنسان يريد أن يذكر الله تسبيحا تحميدا تهليلا تكبيرا حوقلة حسبلة استغفار، أو يريد يقرأ القرآن دون مس للمصحف، فإنه يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى من الخلاء فسلم عليه أحد الصحابة فما رد عليه السلام صلى الله عليه وسلم حتى أتى جدارا فضرب عليه ومسح على وجهه ويديه يعني تيمم عليه الصلاة والسلام، ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ففهم من هذا أن الطهارة لذكر الله مستحبة. وأيضا الوضوء مستحب عند حمل كتب العلم، عند حمل كتب العلم، يعني ليس القرآن، وإنما تريد أن تحمل تفسير ابن كثير أو متن البيقونية أو كتاب مثلا بلوغ المرام أو غير ذلك من كتب العلم، فإنه يستحب لك أيها المسلم أن تكون على طهارة. فالحافظ رحمه الله قال باب الوضوء. من الحكم أيها الإخوان في الوضوء أيضا، وقد نبه على هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، بأن الإنسان يكون مشغولا بدنياه، يكون مشغولا بدنياه، يعني الناس في أسواقهم وفي طرقاتهم وفي بيوتهم وقد حصل منهم اللغو واللغط وارتفعت أصواتهم وحصل ما حصل. طيب بعد ذلك نودي للصلاة من حكمة الله عز وجل أنه أوجب الوضوء من أجل أن يهيئهم للانتقال من حالة إلى حالة أخرى، الانتقال من الانغماس في دنياهم إلى الإقبال على ربهم جل جلاله، من أجل أن يتهيأوا لمناجاته سبحانه. وقد جرت العادة بأن الإنسان يتطهر حتى للقاء الكبراء، لو أنه أراد أن يلقى إنسانا يعظمه، بل الإنسان يتطهر ويطيب نفسه حتى للقاء زوجته، والزوجة تتهيأ وتتنظف وتتطيب للقاء زوجها. فمن باب أولى إذا أراد الإنسان أن يلقى ربه جل جلاله ويقف بين يديه مناجيا أن يغسل هذه الأطراف التي تكون بادية ويلابس بها الأشياء. لذلك ربنا في الوضوء أوجب علينا غسل الأطراف الظاهر، الإنسان يغسل يديه ووجهه ورجليه، وأما الأشياء البعيدة عن ملابسة الأذى فإنه يكتفى فيها بالمسح، مثلا الرأس لأنها بعيدة من الأذى. ربنا ما أوجب علينا غسلها في الوضوء، وإنما نكتفي به بمسحها. نعم الشيخ. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان راويه هو سيدنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد أسلم سنة 7 ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكانت وفاته سنة 59، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث بإطلاق. والفقهاء رحمهم الله يذكرون السواك في أبواب الوضوء، مع أن مقتضى الشرع أن يكون السواك ضمن أبواب الفطرة، أبواب الفطرة يعني إذا تكلموا عن الختان ونتف الإبط والاستحداد وقلم الأظفار فإن السواك يذكر هناك، لكنهم دائما يذكرونه مع الأبواب الوضوء، لأن السواك يكون سابقا على الوضوء. والأحاديث الآمرة بالسواك قد رويت عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كأبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن خالد وأم حبيبة وعائشة، وكذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضوان الله عليهم، حتى قال ابن الملقن رحمه الله قد صح في السواك زيادة على 100 حديث، صح في السواك والأمر به ما يزيد على 100 حديث. وها هنا لما قال الحافظ رحمه الله رواه البخاري تعليقا، التعليق يقصد به ما حذف من أول سنده راو فأكثر، إذا حذف من أول السند راو فأكثر هذا الحديث فيسمى حديثا معلقا. وهذه الأحاديث المعلقة التي في صحيح البخاري قد اعتنى الحافظ رحمه الله بوصلها جميعا، وألف كتابا سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق. هذه الأحاديث التي رواها البخاري معلقة، إما أن يقول قال أبو هريرة، وإما أن يحذف من أول السند راويا فأكثر، كلها قد وصلت والحمد لله رب العالمين. فالحديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا، لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود، بخلاف لو فإنها حرف امتناع لامتناع. مثال ذلك أقول لك لو جئتني لأكرمتك، لو جئتني لأكرمتك. هنا لو حرف امتناع، امتنع الإكرام لامتناع مجيئك. أو أقول لولدي مثلا لو درست لنجحت، يعني الذي حال بينك وبين النجاح، امتنع النجاح لامتناع الدراسة. فهذا لو حرف امتناع لامتناع. أما لولا حرف امتناع لوجود، يعني أقول لولدي لولا إهمالك لنجحت، يعني امتنع النجاح لوجود الإهمال. ولولا أصلها مركبة من لو الذي هو حرف امتناع لامتناع مع لا النافية. فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق. أشق مشتقة من الشق، من الشق وهو الجهد والمشقة، الجهد والمشقة. قال الله عز وجل وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. لولا أن أشق، أن وما بعدها مؤولة بمصدر، مؤولة بمصدر مبتدأ، والمعنى لولا مخافة المشقة، لولا أن أشق على أمتي، على أمتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة الخاصة التي هي أمة الإجابة، التي أجابت دعوته وصدقت رسالته صلوات الله وسلامه عليه. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. بالسواك، السواك بوزن كتاب، ويجمع على سوك، سوك ككتاب يجمع على كتب. والسواك اسم للآلة واسم للفعل. اسم للآلة، أقول لك ابتع لي سواكا، واسم كذلك للفعل التسوق. تقول لي إلى أين أنت ذاهب؟ أقول لك أنا ذاهب للسواك، للسواك أي من أجل أن أستاك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أو مع كل وضوء. هذه الرواية معلقة عند البخاري، لكن هناك رواية موصولة عند البخاري مع كل صلاة أو عند كل صلاة. وهذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى تأكيد استحباب السواك عند الوضوء، تأكيد استحباب السواك عند الوضوء. وقد ذكر العلماء رحمهم الله في ذلك علتين. العلة الأولى التهيؤ لمناجاة الله عز وجل، والعلة الثانية قالوا بأن الملك يكون على فم القارئ، الملك يكون على فم القارئ حال صلاته، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أيضا يمكن أن نضيف علة يعني ثالثة بالنسبة لصلاة الجماعة، بأن الإنسان ما يؤذي يعني إخوانه المسلمين، خاصة إذا تناول شيئا مما يستكره كثوم وبصل وكراث، ومن باب أولى الدخان وما أشبهه. فهذه الفائدة الأولى تأكيد استحباب السواك عند الوضوء. ثم الفائدة الثانية عدم وجوب السواك عند الوضوء أو الصلاة، لأنه ليس بواجب. عدم وجوب السواك عند الوضوء أو الصلاة. ثم الفائدة الثالثة المانع من وجوب السواك هو حصول المشقة بإيجابه، حصول المشقة بإيجابه، لأن الصلاة تدرك الإنسان تارة وعنده سواك وتارة ما عنده سواك، فلما كانت المشقة حاصلة انتفى الإيجاب. ثم الفائدة الرابعة ما جبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشفقة بأمته، لذلك امتنع عن كثير من الأشياء شفقة على أمته، فامتنع من المواظبة على صلاة القيام في رمضان خشية أن تفرض عليهم، وامتنع صلى الله عليه وسلم من المواظبة على تأخير صلاة العشاء، خرج على أصحابه بعدما ذهب ثلث الليل فقالوا يا رسول الله قد نام النساء والصبيان، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. يعني صلاة العشاء يستحب تأخيرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما واظب على ذلك رحمة بالأمة. طيب الفائدة التي بعدها في الحديث دليل على القاعدة الفقهية أن المشقة تجلب التيسير. الفائدة التي بعدها في الحديث دليل على القاعدة الفقهية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبيان ذلك بأن مصلحة إيجاب السواك ظاهرة، فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، لكن هناك مفسدة وهي حصول الإثم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم درء المفسدة على جلب المصلحة. طيب الفائدة التي بعدها قال أهل العلم السواك مستحب في كل وقت، ويتأكد استحبابه في 5 مواضع. السواك مستحب في كل وقت ويتأكد استحبابه في 5 مواضع: أولاها عند الوضوء، ثانيها عند الصلاة، ثالثها عند الاستيقاظ من النوم، رابعها عند قراءة القرآن، خامسها عند تغير رائحة الفم بكثرة كلام أو طول سكوت. هذه 5 مواضع يتأكد فيها استحباب السواك: عند الوضوء، عند الصلاة، عند الاستيقاظ من النوم، عند قراءة القرآن، عند تغير رائحة الفم بطول سكوت أو كثير كلام. طيب الفائدة التي بعدها قال أهل العلم لا يتعين في السواك آلة مخصوصة، لا يتعين في السواك آلة مخصوصة، يعني الشريعة ما تعبدتنا بالآلة، إنه لابد السواك يكون بعود أراك ولا يكون بفرشاة ولا يكون بخرقة، وإنما كل ما يذهب يعني صفرة الأسنان ونتن رائحة الفم فإنه يحصل به الغرض المنشود، لكن قالوا يستحب أن يكون السواك بعود وسط لا رطب ولا يابس، لا رطب ما يحصل به الغرض ولا يابس يجرح اللثة، وإنما يكون وسطا بين هذا وذاك. ويبقى الكلام في مسألة السواك للصائم، لعلنا نبدأ بها في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما